عن الدعوة إلى الله عز وجل. بعض الطلاب مثلا العلم إذا تخرجوا من الجامعة وأرادوا أن يذهبوا إلى بلادهم يظنون أن الأرض ستفرش أمامهم بالورود وأنه سيلقى من الناس الترحيب، يقبلون رأسه، فضيلة الشيخ جاء، فضيلة الشيخ راح. لا حبيبي، الموضوع أنت فاهم الموضوع غلط. هذا لا بد أن تلقى ما تلقاه، ما لقيه الأنبياء والرسل من المتاعب الدعوة، كما قال شيخنا الشيخ بن باز كلمته المشهورة: العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فالموت في سبيل الله خلاص يقتل ومثل القرصة ويدخل الجنة وانتهى، لكن العيش والصبر على لواء الدعوة وعلى ما يصبر على الناس وأذى الناس في هذا الطريق، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويقول: فتنا الذين مقبلين فلا أعلمن الله الذين صدقوا ولا أعلمن الكاذبين. فهذا طريق وعر، طريق صعب، لكنه على قدر المشقة يكون الأجر، الأجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فأمر الله نبيه بأن يصبر على ما يقولون، وهذا كما قال لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن يكون هناك تواصي بالحق، ولا بد بعد التواصي بالحق أن نتواصى بالصبر عليه، وألا يعني يحرفنا ويمنعنا من الدعوة ما نلقاه في سبيلها من الأذى، من أذى الناس. فإن كما ذكرنا هذه سنة من سنن الله عز وجل في الأنبياء والرسل، ولكن العاقبة للتقوى. اعلم أن العاقبة للتقوى، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن لك بعد هذا. حينئذ يأتي مسألة فضيلة الشيخ وتقبيل الرأس وحياكم الله وتفضل عندنا، وهذا هذا بعد مراحل تمر بها وفي سبيل الله عز وجل. انتبهوا لهذا يا إخواننا، لا بد من الدعوة ولا بد من الصبر عليها. رسول الله هو رسول الله، يعني بذاته هكذا، إذا سلم الناس عليه رأوا النور كله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أوذي وتكلم عليه فكيف بك أنت ومن أنت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لو كان صاحب الدعوة، يعني صاحب مثلا دعوة سلفية أثرية كذا، أيضا ما يجد هذا الترحيب حتى لو بعد حين، إلا يعني إلا بشق الأنفس يعني. لا إن شاء الله. لا، هو يجد إن شاء الله. هذا مثل يعني سنة الله عز وجل واضحة بالذات في هذه الأمة، لما تكون دعوته صحيحة. يعني هذا الشيخ الألباني رحمه الله في هذا العصر، ليس في عصور قديمة، ظل رحمه الله يدعو إلى السنة والتمسك بها، انتشر دعوته انتشار في العالم كله، وصار فيها فضيلة الشيخ وهذه الأشياء، ودوفع عنه وكتبت كتب في الدفاع عنه وإلى اليوم. نعم، ظلت هذه الكلام عليه إلى اليوم أيضا، كما قال بعضهم في الصحابة الذين تكلم فيهم: قوم انقطع عنهم العمل فأراد الله ألا ينقطع لهم الأجر في بالكلام عليه، مثل الصحابة والمصلحين كلهم. يعني شيخ الإسلام تيمية إلى اليوم يتكلم عليه، لكن دعوته فاقت يعني دعوة المبطلين ودعوة الأعداء هؤلاء بكثير، ما في وجه مقارنة.

سيعطى مثل هذا، ولكن في الآخرة ليس له في الآخرة من نصيب، أي ذنب الله. وهذا بلاء عظيم أن يقصد المسلم الدنيا بعمل الآخرة، فهؤلاء خاسرون. أن يعلم الناس القرآن لأجل الدنيا، بل جاء في الحديث أكثر من هذا أن المجاهد في سبيل الله الذي يريد وجه الله، لا يريد الدنيا، يريد وجه الله، إن أخذ من الغنيمة التي هي مباحة وحلال نقص من أجره في الآخرة ثلثي الأجر، نعوذ بالله. فكيف بمن تكون الدنيا هي نيته وهي قصده وهي إرادته، لا يريد وجه الله بل يريد محمدة الناس ويريد الجاه ويريد المال، فهذا أمر عظيم يخشى على كثير من طلاب العلم ومن غيرهم، ويعني من يعمل على كل حال أعمال صالحة ويريد بها غير الآخرة وجه الله الصدقة. ولذلك كان بعضهم إذا تصدق بصدقة فقال له رجل جزاك الله خيرا، يقول أنت فجزاك الله خيرا، حتى يقع أجره على الله، لا يريد من الناس جزاء ولا شكر. وهذا أمر عظيم وصعب، يحتاج إلى مجاهدة كبيرة حتى لا تقصد بعملك إلا وجه الله الكريم والدار الآخرة. وأزيد فأقول أكثر من ذلك، لو قصد شيئا من الدنيا جاء في النصوص، جاء في النصوص أن الله يعطيه كذا وكذا من أمور الدنيا، فإنه لا ينويها ولا يجوز أن ينويها ابتداء، هو يفعل هذا. يعني ما قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار مثلا، فأنا أستغفر لأجل أن يعطيني الله البنين أو الأموال، هذا لا يجوز. أنت تستغفر لأنك بحاجة إلى مغفرة الله عز وجل، أنت تستغفر لأنك تريد رضا الله جل وعلا، لا تريد شيئا من أمور الدنيا، فيعطيك الله ما وعده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا أعمل صالح حتى أعيش حياة طيبة؟ لا، لأني أريد الله والدار الآخرة، أريد الجنة، أريد أن يتجاوز الله عني، أريد أن يغفر الله لي، هكذا تكون النية. ثم الله جل وعلا يتفضل عليك بواسع من واسع نعيمه وفضله، فتسأل الله من فضله ويعطيك من رحمته ويعطيك من مغفرته ويغلق عليك من رزقه، هذا من الله. أما أنت لا تقصد شيئا من الدنيا، ولا بعض الناس إذا تصدق بصدقة يقول له الرجل لا أنا لا أريد جزاك الله خير، يقول بس خذ أنا ما أريد إلا أن تدعو الله لي، فهذه مصيبة، هذه تعتبر مصيبة عند السلف. لذلك كانت عائشة إذا أرسلت بالصدقات فتقول لرسولها الذي أو الخادم الذي أرسلته انظر ما يدعون لنا فندعو لهم بمثل ما دعوا ويقع أجرنا على الله، هذا أمر عظيم جدا يغفل عنه كثير من الناس. انتبهوا يا إخوان، لا يكون لنا غرض من أغراض الدنيا وإن كنا لا نسلم، صعب، لكن يجاهد الرجل نفسه ويسأل الله عز وجل أن يصرف عنه الرياء ويستعيذ بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لأنها في أشياء خفية في هذا. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم، هذا ينبغي يعني أن نتواصى جميعا بهذا ونذكر بعضنا بعضا به ونذكر الناس بهذا الأمر، أمر إرادة الدنيا. يعني بعض الناس يظن أنه يعني لا مانع من أن يقصد هذا ويقصد هذا. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته شركه. لابد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، لا يريد من هذه الدنيا أي مقصد ولا يريد بعمل الطاعة. هذا فضلا عن طبعا معاملات الناس، هذه في العبادات والقربات، أيضا معاملات الناس، معاملة الناس على المصالح بقصد الانتفاع يعني في معاملته وفي عشرته لزوجه، لعشرته لأهله، فأشياء مباحة ينسى فيها النية، أو ليقال والله إنه زوج مثالي، ليقال أنه يعني رجل نشمي شهم، يتعامل مع هذا ويقف معه ويأخذه بسيارته حتى يقال أنه يعني رجل جار طيب وأنه كذا. لا، يطعم الطعام ويكون لك نية، هذه عبادات كلها عبادات وأجور، احمل هذا في سيارتك واذهب به إلى هنا وإلى هناك، تبتغي وجه الله، تعطيه سيارتك لتبلغه كذا أو تحمله فيها أو تطعمه طعام أو كذا، كل هذا ابتغاء وجه الله، لا تريد حتى منه أن يقول لك جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له رجل: إني أحبك. قال له رجل: جزاك الله خيرا. قال: وأنت فجزاك الله خيرا. كانت عائشة تقول لما قال لها: بارك الله فيك، قالت: وفيك بارك الله. واحدة واحدة على طول، خلي هذا حتى ما أعلمك علما جزاك الله خيرا فينقص هذا من أجرك. فكانوا يخافون جدا من هذا. نعم نعم، هو يجب عليه: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أن قد كافأتموه، ادعوا له بظهر الغيب. لكن إذا علمت أنا أنك تدعو لأني عملت لك عملا، لا والله جزاك الله خير، وأنت جزاك الله خير، بارك الله، وأنت بارك الله فيك، بارك الله فيك وأحسن الله، وأنت بارك الله فيك وأحسن الله إليك، تردها له بأني أريد بهذا العمل وجه الله الكريم. نعم. يعني يلتزم السنة أفضل. نعم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده، من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فمن كان على بينة من ربه ينبغي أن نتعلم العلم بأدلته الشرعية، تكون كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تكون على بصيرة وعلى بينة ومعك البرهان والدليل. إذا سألت العالم عن مسألة فلا تكتفي بأن يقول لك حلال أو حرام، وإنما تأتي البينات، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، يكون عندك الدليل وعندك البينة على ما تقول، تلقى الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا، يسألك الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات، قل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فآمنا به صدقنا، يعني وعملنا بما قال عليه الصلاة والسلام. فمن كان على بينة من ربه ويطلبه شاهد منه، يعني أنه رحمك الله يعني أنه جاء من عند الله بهذا الوحي واتبع هذا الوحي، جاء الشهود عليه من الله عز وجل، سواء كان الشاهد جبريل أو الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم يشهد عليك أو لك بأنك اتبعته، وهكذا هذا الأمر يعني هو أن تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نور من الله، ترجو ثواب الله عز وجل. نعم. وقوله ويتلوه شاهد منه، أي وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد في قوله تعالى ويتلوه شاهد منه: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض الكتاب والسنة، لن يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فالقرآن شاهد وشافع مشفع وماحل جادل عن صاحبه، والسنة كذلك الغراء، وتسأل عنها في قبرك وتسأل عن ذلك يوم القيامة، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فهذا كله يشهد لك إما بالاتباع وإما بترك الاتباع للكتاب والسنة. نعم. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد في قوله تعالى ويتلوه شاهد منه إنه جبريل عليه السلام، وعن علي والحسن وقتادة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله بهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن، ولهذا قال تعالى أولئك يؤمنون به. ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ومن يكفر أو به أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس القرآن فقط، قرآن أو السنة، إما بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المستشرقون وهؤلاء المشككون في السنة وهؤلاء الذين يتكلمون في صحيح البخاري ويطعنون فيه ويضربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعصبون المذهب ويتركون السنة ويأخذون بقول فلان وقول فلان ويتركون قول رسول الله، حتى قال أحدهم فلعنة الله عدد رمل على من رد قول أبي حنيفة، ويردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بأسهل عبارة لا يلتفتون إليها أو بالتأويل والتحريف للسنة كي يعني يعملوا ويتبعوا قول الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام فلان أو الإمام فلان، فهذا على خطر عظيم. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم أهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. يعني هو كما قلنا إذا ذكر القرآن فالمراد القرآن والسنة دائما عند الإطلاق، أما إذا اجتمع في نص فيكون القرآن هو القرآن هذا والسنة معروف الأحاديث، فإذا ذكر القرآن فقط ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، فيراد به السنة مع القرآن ولا يمكن أن ينفصله القرآن عن السنة، فالقرآن يأمر باتباع السنة والسنة تأمر باتباع القرآن وكلاهما يعني لازمان ولا يمكن أن ينفك أحدهم عن الآخر، كما ذكرت لكم الحديث أنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده يؤكد على الحديث الذي قرأناه، حديث في صحيح مسلم، ما من أحد من هذه الأمة ما يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني، وما من هذه الأمة أحد سمع بي ولم يؤمن بي إلا هو في النار، من يهودي أو نصراني سمع بي ولم يؤمن بي إلا هو في النار. فالذين يقولون بأنه يعني كلها أديان سماوية، تكون نصراني تكون يهودي تكون كذا، الأمر واسع وكل له نبيه وكل متبع لنبيه، فلا إشكال في هذا، ولا نقول عن النصارى كفار ولا على المسلمين يشككون في ثوابت الدين، هذا أمر منتهي، هذا أمر لا يقول به أحد أبدا. الآن بدأوا يقولون وينتشر مثل هذا الكلام، هذا من فتن هذا العصر ومن بلاء هذا الزمان، نعوذ بالله. نعم. الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهو يقول لها ما هم كفار، شيء غريب جدا. ممكن شيخنا عندما نخاطب مثلا النصارى أن نخاطبهم مثلا، هم يقولون نحن الإخوان، يعني كما ذكرتم أديان سماوية، مثلا نخاطب نقول طيب نحن يعني أحرص منكم أن نكون نحن إخوان، لكن عندنا شرط كما قال تعالى قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني بهذه يعني الطريقة، هل هذا ما يعني هذا عند دعوة واحد أو تطعمه وتأخذه وتتلطف معه هذا موضوع آخر، لكن هل هو في اعتقاده هو كافر أو ليس كافر؟ نعم كافر، لا ما أقول عن أنه ليس كافر، لا عندما أخاطبه وأدعوه حتى يعني أدعوه بالرفق. إخوان في إيش يعني في في في, في الإنسانية؟ لا أقول نحن يعني أحرص منكم أن نكون إخوان في الدين، لكن عندنا شرط ما نستطيع أن نكون إخوان إلا أن يعني واحد تاب وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. بس أردت أن أعرف هل هذا يكون مثل يعني كأنك متميع؟ لا ما في تميع، في تميز الحمد لله. نعم. ثم قال تعالى، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى ومن يكفر بي من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قوله نادى وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم. قوله فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى لا ريب فيه. نعم. كما قال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أيضا يا إخوان كما ذكرنا السنة دائما نربطها بالقرآن، فالسنة أيضا يجب الإيمان بها، والأصل أنها محفوظة بحفظ الله للقرآن حفظ السنة، لأن السنة هي البيان للقرآن، والقرآن ليس محفوظا بألفاظه فقط بل بألفاظه ومعانيه. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن الذي أنزل عليه القرآن، بين معانيه، بينه بإيش؟ بالسنة. لذلك قال الشافعي كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله، فهو مما فهمه من كتاب الله، فالذي جاء إما بفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله أو جاء بوحي من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كما قال حسان بن عطية نزل كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، والفرق بينهما في مسألة التلاوة، وإلا فالسنة محفوظة والقرآن محفوظ لا ريب في ذلك. وقد كانوا يستعملون قواعد دقيقة جدا لمعرفة صحة الحديث بما لا يوجد في ملة من الملل ولا في أخبار من أخبار الناس، أن يضبط هذا الضبط، وفي علم كامل اسمه علم العلل، وكتب صنفت في الجرح والتعديل وفي الرواة وكذا، وقام أئمة جهابذة كبار حفاظ. يعني الحرف إذا زيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقدون، يقول لا لا الحديث هذا كله صحيح إلا هذا الحرف، إلا هذه الكلمة، الحديث محفوظ بلفظ كذا غير محفوظ باللفظ هذا، وهكذا في منتهى الدقة. فإذا لابد أن نؤمن بالسنة وأنها لا نشك فيها، كما أننا لا نشك في القرآن. وكون القرآن متواتر، لكن أصل القرآن متواتر على مصطلح التواتر، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، قد يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمس أو عشر، صح ولا لا؟ في بداية الأمر ما في، لكنه صدق وحق لا ريب فيه، وأجمع الناس على ذلك وأنه لا اختلاف. كذلك الحديث أيضا حفظت لنا السنة كما حفظ لنا القرآن، وإن كانت بعض الأحرف فيها اختلاف في بعض الصحة والضعف، لكن المعنى العام وعموم الأحاديث الحمد لله محفوظة، وإلا يعني أشياء مختلف فيها، وهذه يعني الله سبحانه وتعالى جعلها فتنة للناس واختبار لهم في اختلافهم، هذا فتنة واختبار لهم في اعتقادهم، لكنه في الحقيقة أهل الضلال ما استطاعوا أن ينفذوا إلى القرآن، لأن الناس كلهم سيقومون عليهم، فبدأوا بالسنة وحملت السنة الصحابة، هكذا طعنوا بطعن مغلف في القرآن، لأن هؤلاء الذين تكلموا فيهم هم نقلة القرآن، الذين نقلوا الحديث من الصحابة هم نقلة القرآن، أو لا القرآن جاء ممن؟ واضح هذا؟ القرآن جاء من نقله الصحابة، فإذا طعنوا في الحديث أو في الصحابي الذي نقل الحديث أو في التابع الذي نقل عن الصحابي الحديث، فهو طعن في القرآن لكن بأسلوب غير مباشر. فنحن عندنا اعتقاد جازم أنه لا شك في هذا أبدا. ومما يذكر في أسانيد الإنجيل أنه فيه يعني أولا انقطاع ما بين عيسى وأول راوي للإنجيل كم سنة؟ 300 سنة أو كذا؟ 200 سنة. هذا ما بين أول راوي للإنجيل. طيب، هذا من جهة الانقطاع، ومن جهة العدالة في إسناد الإنجيل أربع مميسات، أربع زواني في الإسناد. فإذا يعني أما القرآن فأن لكم أو للكع ابن لكع أن يتحدث عن القرآن المحفوظ بحفظ الله جل وعلا طيلة هذه العصور والقرون، لا يستطيع أحد أن يطعن في شيء من ذلك. نعم. وقوله فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى الأكثرية لا تدل على الخيرية، واضح ولا؟ وهذا معنى إيش؟ جمهور. الذي خوفك بالجمهور، هذا قول الجمهور. يا حبيبي لا تخوفنا ولا يهز فينا شيء، هذه كلمة، هذا قول الجمهور. الأكثرية ليست دليلا على الخيرية، بل هنا الأكثرية دليل على الشرية أكثر الناس، فانتبهوا ولا يعني يخوفونك بالجمهور وقول الجمهور. كما قال ابن مسعود لعمرو بن ميمون: الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. ولذلك قال ابن القيم أو ابن تيمية أنه لو خالفت من في الأرض كلهم جميعا في موافقة السنة فلا يضرك هذا، لا يضرك، عندك حديث والذي سيسألك الله عنه ليس موافقة أكثر الناس ولا كذا، وإنما سألك عن هذا النص عملت به أو لا. أنا ما أمرتك أن تتبع الجمهور، نعم إذا أجمع الناس، لكن بشرط ألا يكون في مقابلة النص، لأن النص محكم محفوظ بلا شك. وأما الإجماع هذا فهو عدم علم بالمخالف، عدم علم بالمخالف. فلذلك لما قالوا أنه في ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث أجمع العلماء على عدم العمل بهذا، كلام غير صحيح. أجمع أو لم يجمعوا سيسألك الله عن النص الذي عندك، صحة عندك قل به واعمل به ولا يهولنك الجمهور. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على عمر والصحابة كلهم على قول عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أبو بكر؟ قال: أيها المرء على رسلك. قال: ما مات؟ قال: أيها المرء على رسلك، انتظر. وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وإن كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأن القوم لم يقرأوا هذه الآية من قبل، وما منهم من أحد حتى جث عمر جلس، والصحابة هم يتلون هذه الآية، وكان قول أبو بكر هو الصواب وقول الجمهور هو الخطأ، واضح ولا؟ نعم. بالنسبة يعني الآيات هذه وعدم الخيرية، لا شك أن جمهور العلماء هم خير الناس، يعني لأنهم علماء، العلماء دائما يكونوا هم خير الناس. أنا قصدي في الاستدلال، لكن الكلام صحيح، لأنه الاستدلال على أن الكثرة تدل على الخيرية، ثم ذكر الجمهور، الجمهور يعني هم خير الناس، لكن يعني قولهم مع ذلك لا يدل على أنه لا، هو الخيرية العامة هو أولى علماء ولهم جهودهم لهم أجورهم، لكن الكلام في المسائل الخاصة. الآن مسألة خاصة، هل يستدل لها بأن الأكثر عليها، يعني هذا دليل على صوابها، ليس دليلا على صواب ولا خطأ، وإنما لا نقول مثلا لأن أكثر الناس لا يؤمنون يعني معناه أنه قول الجمهور إذا جاء في مسألة عن خطأ، لا نقول هذا، ولا نقول أيضا أنه صواب، يعني هذا ليس دليل على صواب ولا خطأ للقول، وإنما يعني أردنا بهذا أن نثبت أن الأكثرية ليست دليلا على صحة قول أو فساده. نعم. قصد مسألة الخيرية الأكثرية تدل على الخيرية، ثم ذكرت أن الجمهور يعني هذه ليست لها علاقة، إنما هي مسألة النص والدليل. نعم، هو المسألة مسألة نص ودليل. نعم، والخيرية الذي يعني نقصده نقصد به الصواب والخطأ. نعم، يعني الأكثرية ليست دليلا على صواب ولا خطأ القول. نعم. وقال تعالى في حديث الافتراق طبعا في الآية وقليل من عبادي الشكور، فحديث الافتراق قال لا تزال في حديث عفوا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرون على الحق أو على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم أو من خذلهم، فالأكثر فيه. وحديث الافتراق كما تكلمنا من قبل 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذه الطائفة المنصورة الواحدة هي الطائفة المنصورة قلت أو كثرت، والطائفة تطلق على اثنين فأكثر، الطائفة تطلق عفوا على الواحد فأكثر. نعم. فيمكن أن يكون واحد، ممكن يكون اثنين، ممكن يكون أكثر، فهذا ليس البحث ليس في العدد. نعم. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.